الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنا بقية أسئلة من الدروس الماضية مهمة نجيب عنها، لأن الدروس قد لا نتمكن معها من الإجابة على الكثير من الأسئلة. وها هنا سؤال يهم كل قادم إلى المسجد النبوي للصلاة فيه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السائل: ما كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المشروعة؟ هذا سؤال مهم للزائر. ما كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المشروعة؟ الله تبارك وتعالى فضل المساجد على كل بقاع الأرض، فأفضل البقاع هي المساجد، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر المساجد. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أشد الرحال إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من عظيم الأجر ومضاعفة الحسنات ومضاعفة الصلاة في المسجد النبوي. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أي لا تشد الرحال لأجل العبادة ولأجل طلب الأجر ولأجل الصلاة ومضاعفتها إلا في هذه المساجد الثلاثة. وكذلك جاء أن الصلاة في المسجد النبوي أنها أفضل من ألف صلاة. صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فالذي يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهو قد عمل عملا صالحا، وقد عمل بما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة مسجده والصلاة فيه. ولأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يرتبط المسلم في هذه الزيارة للمسجد يرتبط بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه صحابته المتبعون له صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وبسنته والاقتداء بأصحابه رضي الله عنهم يجعل المسلم مرتبطا بذلك النهج السوي الصحيح الذي رضي الله تبارك وتعالى عنه والذي مدح الله تعالى الصحابة على ذلك الاقتداء. ثم إذا صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فرض أو صلاة نافلة يذهب ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن للسلام عليه عن قرب زيادة فضل ومزية، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم: من سلم مع من مسلم من أحد من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى للمكلفين، وكيفية الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بينها عليه الصلاة والسلام لأصحابه. ففي حياته صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وهذا أكمل السلام عليه والصفة التي شرعها الله عز وجل. فقد قالوا له: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ وكذلك في الصلاة يقول المسلم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام، ما من أحد يصلي ويسلم عليه إلا بلغته الملائكة بذلك. فقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك. وهو أنهم كانوا إذا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام أو دخلوا عليه في مجلس فإنهم كانوا يقولون: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقالوا بأن عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ وفي بعض الروايات: كيف نصلي عليك في الصلاة؟ وحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الصلاة عليه، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة أكمل صلاة يصليها المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني تفسير الصلاة في قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، فربنا تبارك وتعالى يثني على عبده وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بما اتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ومن صفات العبادة ومن صفات الإخلاص والشمائل الكريمة التي حباه الله تبارك وتعالى بها وأعطاه إياها ومدحه على ذلك بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وكان هذا الخلق الذي أثنى الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو خلق القرآن، فقد سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله، وكانت أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا أحكاما عظيمة في داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع عليها إلا عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا الصحابة رضي الله عنهم كلهم تشريع رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، هي الاستغفار، والصلاة من بني آدم هي الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الدعاء الذي رغب فيه: إذا سمع أحدكم المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكملها حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه الذي يقال في التشهد، وهو الصلاة على النبي وعلى آله الذين هم قرابته. وذكر بعض أهل العلم أن الآل يشمل أتباعه الذين اتبعوه بإحسان، لأن الله تبارك وتعالى قال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون هم المتبعون له وإن لم يكونوا من أقربائه. ولا شك أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم مزية وفضلا تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، إذا كان متصفا بالإيمان فتزيده عند الله تبارك وتعالى رفعة، وتزيده عند الله تبارك وتعالى قربة. ولذلك تزوج عمر رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال بأنني تزوجتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل نسب وسبب ينقطع إلا نسبي وسببي، كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. فحرص عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون ذا صلة بنسب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أحرص الناس على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينفع أحد الانتساب إلى النبي ولا ينفع أحدا الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مؤمنا به متبعا لسنته. فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما بينها للصحابة رضي الله عنهم، والصلاة والسلام على النبي كذلك مما رغب فيه الشرع ورغب فيه القرآن والسنة، فيثاب الإنسان على ذلك على الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. وفي الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أما مسألة الزيارة وهي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أتيت إلى مسجده وصليت فريضة أو نافلة فإنك تأتي إلى قبره وتتوجه بالسلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتقتدي بالسلف الصالح في ذلك. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قدم من سفر جاء تجاه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهنا لو زاد الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه تجاه قبره عليه الصلاة والسلام، تجاه قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، لو زاد على ما ذكره ابن عمر فذكر من صفات النبي عليه الصلاة والسلام مما وصفه الله به ومما هو من صفاته، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله من الخلق والفضائل ما يحصيه إلا الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم مخلوق، وفضله الله تبارك وتعالى بهذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، وبالسنة التي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فسرت القرآن وكملت بها الشريعة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه المسلمون في حياتهم وبعد مماتهم بما أوحاه الله إليه من السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثليه معه. الله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة نقلها لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نطق بها عليه الصلاة والسلام، كل نقل ما سمع، وكذلك نقلوا لنا هديه وأحكامه وسيرته وإقراره عليه الصلاة والسلام، فهي تفسير لكتاب الله، وهي التي يقوم الإسلام بها. ومن رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الإسلام. والصحابة هم الذين نقلوها لنا، ومن طعن فيهم فقد طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعن به أولى كما قال أئمة الإسلام، لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله، ولأن الله تعالى أثنى عليهم في قوله عز وجل، في مثل قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومثل قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وبمثل قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما قبله الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام لو زاد أحد على ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. فلو قال مثلا السلام عليك يا خليل الرحمن ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة، الصلاة والسلام عليك يا من بعثه الله رحمة للعالمين من صفاته عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. ثم إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على خليفته أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي أثنى الله عليه في كتابه وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فمما أثنى الله به عليه في كتابه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فإذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم على صاحبيه، فإذا قال فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر رحمة الله وبركاته، اللهم لو قال مثلا اللهم اجزي عنا أفضل ما جزيت خليفة عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك من الأمور التي لا حرج فيها، بل ذلك مما هو من صفات أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم يسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا فاروق، لو قال ذلك فإنه من صفات عمر رضي الله تعالى عنه، سماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاروق، وقال في حقه عجبا لك يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. وفضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة وعظيمة، فجزاء الله تبارك وتعالى عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته، وأكرمه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، أكرمه الله عز وجل بما يليق بكرم الله وجلاله، وبما يليق بمقام نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المنزلة لأبي بكر وعمر منزلة لم ينلها أحد من الأولين ولن ينالها أحد من الآخرين، وهي أنهما دفنا في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدفن أحد من أصحاب الأنبياء في الأولين مع نبي أمتهم، يعني لم يدفن مع نوح صاحبين له، ولم يدفن مع إبراهيم من أصحابه أحد، ولم يدفن مع موسى أحد من أصحابه، وكل الأنبياء لم يدفن معهم في بيوتهم أو في قبورهم أحد، وإنما خص الله بهذه المنزلة وهذا الفضل الصاحبين، صاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فإذا سلم بعد ذلك ينصرف ويرغب إلى الله تبارك وتعالى، فإنه بذلك سيذكر جهاد النبي عليه الصلاة والسلام والمشاق التي واجهها والعداوات التي اكتنفته من القريب والبعيد، وسيذكر في ذلك الموطن كيف نصره الله وكيف أظهر الله الملة، وسيذكر كذلك جهاد صاحبيه وجهاد عثمان رضي الله تعالى عنه وجهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه فتح بلاد فارس، وعمر أكمل وكذلك فتح بلاد الشام، بلاد قيصر، وفتح أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلاد كسرى، فأذل الله الكفر وأهله. ثم أكمل عمر رضي الله تعالى عنه ما بدأه أبو بكر وما بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قضى على ظلم كسرى وظلم قيصر، وتنفس الناس حرية الإسلام، وأقبلوا على هذا الدين راغبين غير راهبين، وأنقذهم الله من المجوسية التي كان أهلها وسكانها ومملكتها يعبدون النار، وأنقذ الله تبارك وتعالى أهل الصليب وعباد عيسى عليه الصلاة والسلام، أنقذهم الله بالإسلام وبدين الله. ومات أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم والخلفاء أبو عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم خلفاء رسول الله، وبقي الناس في تلك البلاد يحبونهم لله عز وجل ويؤثرونهم ويودونهم أكثر من مودة آبائهم وأبنائهم وأهليهم وأبناء جنسهم، بل يحبونهم أكثر مما يحبون أنفسهم لمن أخلص منهم وازداد حبه لله عز وجل، كل ذلك محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة من المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم هذه لا يمكن أن تشترى بالدراهم ولا تشترى بالأموال، وإنما المؤمنون يتحابون في الله بينهم، فأولهم يحب آخرهم وآخرهم يحب أولهم. قال تبارك وتعالى في طبقات المؤمنين وفي درجاتهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار، هذا الصنف الأول هم المهاجرون كما ذكر الله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فانظر إلى وصفهم بالصادقين، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهم المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا هو الصنف الآخر أو القسم الآخر، وهم الأنصار. والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا المدينة من الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. ولو كان بهم خصاصة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمسلمون كلهم لا يخرجون عن هذه الأقسام، عن المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يحبون من كان قبلهم من أهل الإيمان ممن أثنى الله عليهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فبعد ذلك، بعد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك لا شك أنه سيتذكر وأنه سيعلم ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، لأن الصحابة جاهد معهم التابعون، جاهد معهم التابعون، وجاهد مع التابعين تابع التابعين، فلهم فضل السبق كما قال تبارك وتعالى لقد أنزلنا آيات بينات، يقول تبارك وتعالى الله ترجع الأمور لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، لما وقع بينه ملاحاة وتراجع في الكلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، قاله لمن؟ لمن قضى على حروب الردة ولمن له فضل في الإسلام وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وفضائله معروفة. قال لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فكيف بمن في هذا العصر؟ ثم يكثر من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك من تمام فضل زيارة المسجد، كلما أكثر فهو أفضل. ولا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام في توجهه إلى القبر، لأن الدعاء عبادة لله تبارك وتعالى. لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حاجة من حوائج الدنيا ولا الآخرة، بل يسأل الله عز وجل ويتوجه إلى الله في حاجاته، ويسأل الله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. ولو مثلا أكثر الدعاء فإنه بذلك يكون في سفر ويكون مظنة الإجابة من الله. فلو مثلا قال: اللهم ارزقني الاتباعه، اللهم ثبتني على دينه، اللهم ثبتني على شريعته، فيسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة مدة إقامته بالمدينة وصلاته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المسجد مبارك ومفضل، والصلاة فيه والدعاء فيه بإخلاص يتقبله الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يتوجه إلى القبر بالدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدعو النبي، كما أنه لا يجوز أن يدعو غيره من الصحابة من أهل البقيع، أو أن يسألهم الحوائج، أو أن يدعو الشهداء، أو أن يتوجه إلى الأولياء بطلب الخير ودفع الشر، أو أن يطلب الرزق منهم، أو أن يسأل النصر على الأعداء من هؤلاء، أو أن يطلب الشفاء، شفاء الأمراض، أو تكثير الرزق، أو طلب الولد، لأن هذه الأمور لا يأتي بها إلا الله تبارك وتعالى، والدعاء هو العبادة. قال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالاستغاثة والدعاء والاستعاذة والتوجه بالرغبة والرهبة والتوكل والرجاء، هذا كله لله تبارك وتعالى. وإذا انتهى من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في المدينة يصلي في مسجد قباء فريضة أو نافلة، فإن من صلى في مسجد قباء فهو كأجر عمره، وله كذلك أن يأتي إلى البقيع، يأتي إلى البقيع فيزور البقيع ويستغفر لأهل البقيع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يزور أهل البقيع وعلم أصحابه دعاء الزيارة: السلام عليكم دار قوم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة للمقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ورحمة الله وبركاته، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون ونحو هذا، فيدعو للأموات ولا يسألهم الحاجات، فإن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فهو يفرح في الدعاء، يفرح الميت بالدعاء له، والرسول كان يدعو لأهل البقية، وكذلك علم أصحابه إذا زاروا المقابر قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه هي الزيارة المشروعة. أما الزيارة الشركية فهي طلب الحاجات وطلب كشف الضر ودعاء الأموات والاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم، فإن ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى. لله حقوق لا تصرف إلا لله، فمن صرفها حتى لنبي فإنه مشرك، حرم الله عليه الجنة. قال تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو الناس إلى تحقيق العبادة لله ولتحذيرهم من الشرك بالله عز وجل. ومما يحزن القلب في هذه الأزمان التي صار الإسلام فيها غريبا في كثير من الأوطان، أن الشرك بالله تبارك وتعالى يعتقده بعض من يدعي الإسلام، يعتقده دينا يتقرب إلى الله به، فتراه يأتي إلى القبور فيمرغ خديه على القبر ويحثو التراب على رأسه، أو يطوف بالقبر أو يذبح له أو ينذر له، قال: هذا العجل للولي فلان. والنذر لله تبارك وتعالى: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر لله عز وجل، أو يأتي فيحلق رأسه عند القبر عبادة وتواضعا وخضوعا لصاحب القبر، أو يستغيث بصاحب القبر، أو يأتي يشد الرحلة من مكان إلى مكان ليسجد على أعتاب القبر، أو يطوف بالضريح. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء لهدم الشرك ومحو الشرك. قال أبو الهياج الأسدي: قال علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فكيف إذا بني على القبور الأضرحة وصار لها سدنة يتقبلون النذور ويأخذونها ويرون أنهم يخدمونها فيأكلون المال السحت ويضلون الناس ويدعونهم إلى الشرك الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بمحاربته. فقد هدم اللات ووفد إليه وفد ثقيف وطلبوا منه أن يتركها سنة اللات، وكان رجلا صالحا، بنوا عليه بيتا فكانوا يعبدونه من دون الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قالوا شهرا؟ قال لا، ندعها يوما. قالوا تعفينا يا رسول الله من هدمها؟ قال أما هذا لكم. فأرسل أبا سفيان ومعه المغيرة بن شعبة فهدماها، وكذلك خالد بن الوليد هدم العزة التي كانوا يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله. ولا فرق في الشرك بين أن يدعى ويعبد نبي أو يعبد ولي أو يعبد شجر أو يعبد رجل من آل البيت أو رجل من الصحابة أو رجل من الأخيار والصالحين، لأن المعبودين الصالحين براء ممن يعبدونهم، كما قال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم يحب ويرضى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم أعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده، إنك على كل شيء قدير. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.